من القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سامي سعيد عبد الله المقيم في قرية أبو صنيطة مركز الباجور محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى فضيلة الدكتور وزير الأوقاف. بيقول فيها: شكوتي ممكن تبان غريبة شوي، لكن لو حضراتكم فكرتوا بنفس الطريقة اللي بيفكر بها أصحاب المشكلة، أو بمعنى أصح لو بتعانوا نفس معاناة أصحاب المشكلة دي، هتقدروا تقدروا قد إيه هي مشكلة كبيرة ولابد من حلها فورا. مشكلتنا إحنا كمرضى أو كبار السن أو ذوي احتياجات خاصة، لما بنكون في مشوار في قرية ولا مدينة، المهم في مشوار برا البيت، ظروفنا الصحية بتجبرنا على دخول الحمامات كتير. يعني لو الواحد مثلا في مدينة وعنده مشوار فيها أو مصلحة، أكيد هياخد له بتاع 3-4 ساعات على الأقل، وممكن يبقى مطلوب منه يقضي النهار كله برا البيت، وده معناه إنه لازم يدخل الحمام أكتر من مرة. ولأننا ما عندناش ثقافة الحمامات العمومية اللي لازم تبقى موجودة بشكل مكثف، ولأننا والحمد لله عندنا مساجد كتير ومنتشرة بكل الشوارع، ما بقيناش نحس بأزمة عدم وجود الحمامات العمومية لأن فيه بديل ومنتشر بشكل كويس. لكن اللي حصل معايا ومع غيري كتير إننا لقينا قرار من وزارة الأوقاف بيقول يتم غلق جميع المساجد على مستوى الجمهورية بعد كل صلاة، ولا تفتح إلا عند الصلاة التالية، ومن يخالف ذلك من العمال أو مقيم الشعائر أو الأئمة سوف يتعرض إلى المساءلة. يعني مريض السكر اللي بتجبره الظروف يكون في الشارع ساعات يعمل إيه؟ القرار أكيد له أسبابه عند المسؤولين في وزارة الأوقاف، لكن ما أخدش باله من المرضى والمعاقين اللي المساجد كانت وجهتهم يرتاحوا فيها. كان ممكن مثلا تنقفل المساجد لكن دورات المية ومصلية صغيرة قدامها تفضل متاحة. على العموم لو موضوع المساجد مش هينفع تنفتح تاني في غير أوقات الصلاة، يبقى على المحليات عمل حمامات عمومية آدمية تناسب المواطنين وخصوصا المرضى، وبيتهيألي ان ده مطلب طبيعي جدا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان